تنضيع معانا ليش سامح فيا يا بيتو حاسس بيا في قلبي متنكية وبغي نعيش معانا من يوم ما رات عيني وش اللي صار بيا انه محلاف ما يجيني وتبدل كل شي بيا من يوم ما رات عيني وش اللي صار بيا انه محلاف ما يجيني وتبدل كل شي بيا معانا من يوم ما رات عيني وش اللي صار بيا انه محلاف ما يجيني وتبدل كل شي